إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول ربنا جلت قدرته: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. والأحرف المقطعة في أوائل السور التي وردت فيها تلك الأحرف للعلماء فيها كلام كثير، والذي يتحصل من كلامهم أن الله تبارك وتعالى أعلم بمراده من ذلك. وقال آخرون من أهل العلم إن هذه الأحرف إنما سيقت في مواضعها من أوائل السور التي ذكرت فيها من أجل بيان إعجاز القرآن العظيم، لأنه قرآن عربي مبين. وهذه الأحرف يتكلم بها مجموعة أحرفا وألفاظا أولئك العرب الذين نزل القرآن العظيم يتحداهم ويتحدى الجميع أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه، فعجزوا عن ذلك. فهي لبيان إعجاز القرآن الكريم عند هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى ذلك. قاف، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو قسم، وقيل هو اسم للسورة، وقيل هو اسم من أسماء القرآن. وقال القرظي: هو مفتاح اسمه القدير والقادر والقاهر والقريب والقابض. وهذا كله مما لم يثبت به دليل من الكتاب ولا من السنة، فلا يصار إليه، لأنه لا يصار في مثل هذه الأمور إلا للوحي المعصوم من الكتاب أو من السنة. وأقرب الأمور التي يصير إليها العلماء في مثل هذا أنهم يقولون إن الأحرف المقطعة في أوائل السور التي وردت تلك الأحرف في أوائلها إنما سيقت في ذلك المساق من أجل الدلالة على بيان إعجاز القرآن العظيم. وآخرون آثروا السلامة وآثروا أن لا يتكلموا بغير علم، فقالوا: هذه الأحرف نقول فيها الله أعلم بمراده. قاف، والقرآن المجيد، هذا قسم. فأقسم الله رب العالمين بالقرآن العظيم المجيد الشريف الكريم على الله الكثير الخير، واختلفوا في جواب هذا القسم. والقرآن المجيد ماذا؟ كما يقول الرجل: والله العظيم. فنقول له: على أي شيء تقسم؟ ما هو جواب هذا القسم؟ القرآن مقسم به، والقرآن، ثم وصف القرآن بأنه المجيد. والقرآن المجيد يكون ماذا؟ اختلفوا في جواب هذا القسم، فقال أهل الكوفة جوابه: بل عجبوا. وقيل جوابه محذوف، والتقدير: والقرآن المجيد لتبعثن. وقيل جوابه قوله: بعد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقيل: والقرآن المجيد لقد علمنا ما تنقص الأرض منه. فهذه أقوال لأهل العلم، وأقرب ذلك والذي عليه أكثر المفسرين أن الجواب محذوف، وأن تقديره لتبعثن، فيكون قاف. هذه من الأحرف المقطعة التي وردت في أوائل السور الله أعلم بمراده منها، أو أنها إنما سيقت هذا المساق للدلالة على بيان إعجاز القرآن، وأن القرآن لأنه قرآن عربي مبين يتحدى به الله رب العالمين أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، ولديهم أحرف تلك اللغة التي أنزل القرآن العظيم بها، فيتحداهم القرآن أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه، وقد عجزوا ويعجزون وسيعجزون. ثم: والقرآن المجيد، هذا قسم من الله رب العالمين بالقرآن العظيم المجيد الكثير البركة الشريف الكريم على الله تبارك وتعالى، والمجيد صفة للقرآن. والقرآن المجيد لتبعثن، هذا أقرب، وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين، أن الجواب جواب القسم محذوف، وتقديره لتبعثن، والقرآن المجيد لتبعثن. بل عجبوا أن جاءهم منذر مخوف منهم، يعرفون نسبه وصدقه ويعرفون عدله وأمانته، فعجب المشركون من إرسال رسول من البشر إليهم. منهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء غريب، يعني هم يستغربون ذلك ويتعجبون منه ويستبعدون وقوعه، أن يبعث الله رب العالمين إليهم بشرا رسولا، وأن يكون منهم يعرفون نسبه ويعرفون حسبه ويعرفون أصله ويعرفون صدقه وأمانته. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا، هم يبالغون ويغالون في التعجب والإنكار. أإذا متنا وكنا ترابا نبعث، فترك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه. أإذا متنا وكنا ترابا، أين جواب إذا؟ أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد، يكون ماذا؟ أين الجواب؟ الجواب نبعث. أإذا متنا وكنا ترابا نبعث، وترك ذكر البعث لدلالة السياق عليه، ذلك رجع بعيد، يعني أن نبعث وأن نعود إلى الحياة بعد الممات ذلك أمر مستبعد، وذلك رد ورجوع إلى الحياة بعيد غير كائن، يبعد جدا أن نبعث بعد الموت. فإذا متنا وكنا ترابا نبعث، وترك ذكره لدلالة السياق عليه، ذلك رجع، أي ذلك رجوع ورد إلى الحياة بعد الممات بعيد غير كائن، يبعد أن نبعث بعد الموت. فقال الله تبارك وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وهذا كما مر الجواب عند قوم لقوله تعالى في القسم والقرآن المجيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فهذا جواب القسم عند قوم من أهل التفسير. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل الأرض من لحومهم ودمائهم وعظامهم وشعورهم، إذ يوارون فيها لا يعزب عن علمه تعالى شيء، فما من ذرة كائنة ساربة في طبقات الأرض وتحت الثرى إلا وعلمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل الأرض من لحومهم ودمائهم وعظامهم، لا يعزب عن علمه شيء. وقال السدي هو الموت. فإذا على القول الأول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يكون السياق من غير ما تأويل، وإنما الأرض تنقص تأكل من لحومهم دمائهم عظامهم، وهذا نقصان حقيقي واقع. قال السدي هو الموت، بمعنى أنهم يكونون على ظهر الأرض يحيون عليها ويدبون فوقها، ثم يموت من يموت فينقص من هذا الظاهر الذي يكون فوق الأرض فوق الثرى. وعلى القول الأول ما يكون من نقصان تحت الثرى تأكل منهم، يعني إذا دفنوا في باطنه. وأما إذا كان الموت علمنا من يموت منهم ومن يبقى، فذلك نقصان في ظاهر الأمر. وهذا وهذا يحتمله اللفظ من غير ما مجافاة ولا منافاة، فلا شيء في هذا. وعندنا كتاب حفيظ، إما أن يكون حفيظ فعيل بمعنى مفعول، فهو حفيظ بمعنى محفوظ، محفوظ من الشياطين، محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف والزيادة والنقصان، وأن يدس فيه أو ينقص منه أو يغير. وعندنا كتاب حفيظ محفوظ، ففعيل بمعنى مفعول، أو تكون فعيل وعندنا كتاب حفيظ بمعنى فاعل، حفيظ بمعنى حافظ، يعني حافظ لعدتهم وأسمائهم. فاللوح المحفوظ فيه ما يكون مما قدره الله رب العالمين. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، الذي جاءهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، جاءهم بالحق وجاءهم بكتاب هو الحق. بل كذبوا بالحق بالقرآن العظيم لما جاءهم، فهم في أمر مريد، في أمر مختلط، لا يتبينون وجهه، وإنما هم في ظلمات بعضها فوق بعض. قال سعيد بن جبير ومجاهد مريج، أي ملتبس مختلط. وقال قتادة في هذه الآية من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فما العاقبة؟ فهم في أمر مريج، فمن جاءه الحق فكذب به، ومن عمي عن الحق أن يتبعه، فلا بد أن يلتبس عليه أمره، ولا بد أن يلتبس عليه دينه. في هذه الآية: من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه. قال الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. وذكر الزجاج معنى اختلاط أمرهم، فهم في أمر مريج، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما هو الأمر المريج؟ أنهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة هو شاعر، ومرة كاهن، ومرة معلم، فلا يستقرون على قرار في شأنه، بل هم في أمر مريج. ويقولون للقرآن مرة سحر، ومرة هذا شعر، ومرة هو مفترى. فكان أمرهم مختلطا ملتبسا عليهم. ثم دلهم الله رب العالمين على قدرته، فقال: جلت قدرته وتقدست أسماؤه، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بغير عمد يرونها، كيف بنيناها وزيناها بالكواكب وما لها من فروج، يعني وما لها من شقوق ولا فتوق ولا صدوع. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ودلهم الله رب العالمين على عظيم قدرته بأن لفت أنظارهم إلى أمور يمرون عليها مرا من غير ما تدبر، لأن إلف العادة يجعل المرء لا يدرك ما حوله، بل لا يكاد يعلم شيئا عن نفسه، وهذا كله من إلف العادة. فهذه السماء هم يسيرون في الأرض، يضربون في الصحراوات بالليل، يستدلون بنجومها على طرقهم، ويهتدون بنجومها على منازلهم، ومع ذلك فإنهم لم يفكروا يوما في من رفع السماوات بغير عمل. وهذه الأرض يضربون فيها، تقلهم أحياء وتواريهم أمواتا، ويخرج الله لهم منها النبات فيحيون به وتحيا به أنعامهم ومواشيهم، ومع ذلك لم يفكروا يوما في من مدها. فلفت نظره: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فدلهم الله رب العالمين على هاتين الآيتين الكبيرتين بما فيهما، بما في السماء من الزينة من الكواكب، وبما فيها من الاستواء في الخلق فما لها من فروج ولا شقوق ولا صدوع. ودلهم على الأرض وما فيها من الآيات من الجبال الراسيات والنبات الحسن الكريم يبهج الأنظار ويسرها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الزوج الصنف، والبهيج الحسن هنا من النبات. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل صنف حسن من النبات يبهج الناظرين، أي يسر الناظرين. وألقينا فيها رواسي، أي جبالا ثوابت راسيات، هي أوتاد للأرض أن تميد بهم. فدلهم الله رب العالمين على هذه الآيات الباهرات، ثم بين لهم حكمة ما ساق من الدلالات على عظيم قدرته. تبصرة، أي جعلنا ذلك تبصرة وذكرى، أي تبصيرا وتذكيرا لكل عبد منيب، أي لكل عبد رجاع إلى ربه تبارك وتعالى، أواب إلى الحق، لكي يبصروا ويتذكروا به، فيبصروا ما حولهم من الآيات ويحدث ذلك لهم ذكرى، فينيبون إلى الله تبارك وتعالى ويؤمنون به. ونزلنا من السماء ماء مباركا، مباركا كثير الخير عظيم البركة، وفيه حياة كل شيء، وهو المطر. وسمي المطر الحياة لأن الله تبارك وتعالى يحيي به الأرض بعد موتها، كما سمى الناس ذلك الخلق الشريف عند الإنسان الحياء، فكأنه مشتق من الحياة، بمعنى أنه إذا غاب هذا الخلق عن الناس فكأنهم أموات يضربون في فلوات من سوء الأخلاق. وترديها وتسفلها. ولذلك خصه النبي بالذكر صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، جمع جنة، والجنة البستان الكبير الذي أينع ثمره والتف شجره. فأنبتنا به يعني بذلك الماء المبارك الذي نزلناه من السماء جنات، أي بساتين كثيرة، وحب الحصيد يعني البر والشعير وسائر الحبوب التي تحصد، فأضاف الحب إلى الحصيد، وحب الحصيد وهو الحب المحصود، ولكن أضافه لتغير اللفظين والمعنى واحد، فهو الحب المحصود، ولكن الله تبارك وتعالى أضافه وأضاف الحب إلى الحصيد وهما واحد لاختلاف اللفظين. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد يعني البر والشعير سائر الحبوب التي تحصد، فأضاف الحب إلى الحصيد وهما واحد لاختلاف اللفظين، كما يقال مسجد الجامع والمعنى واحد، مسجد الجامع، وكما يقال ربيع الأول وهما واحد، ولكن لما اختلف اللفظان حسنت الإضافة وقيل حب الحصيد أي وحب النبت الحصيد، النبت الذي يحصد فيصير حصيدا ثم يؤخذ منه بعد ذلك حبه، وحب النبت الحصيد أو من غير تقدير وحب الحصيد، فأضافه هذه الإضافة لاختلاف اللفظين والمعنى واحد. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات. قال مجاهد وعكرمة وقتادة: طوالا. والنخل باسقات، بسقت النخلة بسوقا إذا طالت، والنخل باسقات مستويات طوالا، لها أطلع أي ثمر وحمل، وسمي بذلك لأنه يطلع منها، والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشق، قبل أن ينشق من غلافه وبغلافه. والنخل باسقات لها طلع نضيد، متراكب منضوض مرتب بعضه على بعض في أكمامه، فإذا خرج من أكمامه انتثر فلم يعد نضيدا، وإنما هو في داخل غلافه قبل أن ينفتق كمه عنه، وهو ما يكون فيه قبل أن ينفتق كمه عنه يكون نضيضا مرتبا. فأما إذا ما انفتق عنه كمه وخرج من أكمامه فليس بنضيض، وإنما يكون داخل الأكمام متراكبا منضوضا بعضه على بعض. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، أي جعلناها رزقا للعباد. وأحيينا به أي بالمطر بلدة ميتا أنبتنا فيها الكلأ من بعد أن كانت قاحلة لا تنبت كلأ ولا يرعى فيها نعم، وبلدة ميتا كذلك الخروج. فانظر كيف تدرج بهم في الخطاب من أجل أن يدلهم على إمكان البعث، انظر هم كذبوا بالبعث ودل في أول السورة على تكذيبهم بالبعث، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثم رد عليهم وأفحمهم بذكر الحجة التي لا يستطيعون منها فكاكا، فقال ربنا تبارك وتعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم دلهم بالآيات الظاهرات عندهم على إمكانية البعث: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ثم جعل هذا توطئة بذكر الآيات العظيمات وبذكر القدرة القادرة الباهرة، ثم دلهم مما يواقعون ويعلمون على إمكانية البعث، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميت. كذلك الخروج. فانظر كيف أتى بالحجة على هذا النسق، هذا النسق الذي دلهم ربنا تبارك وتعالى به على أنه قادر على أن يخرجهم من قبورهم بعد أن يصيروا ترابا وتصير عظامهم رميما. يقول جلت قدرته أحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. فكما ترون الأرض القاحلة قد تشققت وصارت مهادا للجرذان ترتع فيها، وهذه لا تنبت لكم كلأ ولا تخرج لكم ماء، فإذا أنزلنا عليها الماء من السماء فأصابها بأمر ربها تبارك وتعالى ذلك الغيث بالخير والبركة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فحيت من بعد موات. فكذلك تخرجون. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. أصحاب الرس هم قوم شعيب وقيل أصحاب الأخدود، وأكثر المفسرين على أن أصحاب الرس هم قوم شعيب. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. فأما قوم تبع فإن الله تبارك وتعالى ذكره هكذا منكرا، وقوم تبع أي تبع إن كان، وهو لقب على من ملك اليمن، كالنجاشي لقب على من ملك الحبشة، وكفرعون كان لقبا على من ملك مصر وقيصر وكسرى، وكذلك تبع وقوم تبع أي تبع. وقال بعض أهل التفسير هو تبع الحميري أسعد أبو كرب. وقال قتاده ذم الله قومه ولم يذمه، فقال جلت قدرته أصحاب الأيكة وقوم تبع ولم يذكره، فهو تبع الحميري لم يذكر الله تبارك وتعالى رسولهم، قال وقوم تبع ولم يكن تبع رسولا إليهم وإنما كان ملكا عليه فلم يذكر رسوله. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل، أي كل من هؤلاء المذكورين كذب الرسل، فحق وعيد فوجب عليهم العذاب. ثم أنزل جوابا لقولهم ذلك رجع بعيد، وهو مذكور في أول السورة. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فدلهم الله تبارك وتعالى على إمكان البعث وساق الدلائل الشاهدات على قدرته جل وعلا، ثم حذرهم فقال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني لستم بأشد منهم قوة ولا بأكثر منهم منع، فهذا وعيد وتهديد وتخويف وزجر. كل كذب الرسل فحق وعيد، وهذا الوعيد يحيق أيضا بمن كذب ممن كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل جوابا لقولهم ذلك رجع بعيد. أفعينا بالخلق الأول، يعني هم يقولون ذلك البعث الذي وعدنا وأنذرنا وخوفنا وحذرنا رجع بعيد، يعني هذا رجوع لا يتصور. فقال الله جلت قدرته أفعينا بالخلق الأول، يعني أعجزنا حين خلقناهم أولا فنعيا بالإعادة ثانية. وهذا تقرير لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث، لأنهم لا يمكن أن يماروا في الخلق الأول إلا إذا اتهموا أنفسهم بأنهم عدم لا وجود له، ولكن هم يقرون بالخلق الأول. أفعينا بالخلق الأول، أنشأناكم وآباءكم الأولين ولم تكونوا شيئا، بل أنشأنا من أنشأنا في أول النشأة من العدم. أفعينا بالخلق الأول، يعني هل عجزنا؟ يقال لكل من عجز عن شيء عيي به أفعينا بالخلق الأول، وقد عجزنا حين خلقناكم أولا حتى نعيا بالإعادة ثانية. وهذا تقرير لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث، بل هم في لبس أي في شك ومرية من خلق جديد وهو البعث بعد الموت. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما يحدث به قلبه، فإنه لا يخفى علينا شيء من سرائرهم ولا من ضمائرهم، بل نعلم ما يهجس في قلوبهم ويعتمل في خواطرهم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه وأعلم به من حبل الوريد. فأخبر تعالى أنه المنفرد بخلق جنس الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ويعلم أحواله ونعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من أقرب شيء إليه وهو حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضا، هو لا يرى حبل وريده، وهو عرق بين الحلقوم والعلباوين، والعلباء العصبة الممتدة في العنق تذكر، وهو يتفرق في سائر البدن. بعض أهل العلم يقول إنه وريد كذا أو كذا، ولكن فليظل على إطلاقه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هو بحبل وريده لا يمكن أن يكون عالما به علما محققا، لأنه لا يراه ولا يعلمه علما صحيحا، لأن أجزاء الإنسان وأبعاضه يحجب بعضها بعضا، ولا يحجب شيء عن علم الله. حبل الوريد عرق العنق بين الحلقوم والعلباوين يتفرق في سائر البدن، والحبل هو الوريد. رجعنا إلى حب الحصيد، فالكلمتان بمعنى، يعني بمعنى واحد، ولكن لاختلاف اللفظين حسنت الإضافة، وحب الحصيد وكذلك من حبل الوريد، فالحبل هو الوريد، ولكن أضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين. يقول تعالى ونحن أقرب إليه من حبل، الحبل هو الوريد، من حبل الوريد، فأضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين. إذ يتلقى المتلقيان، إذ يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان، يتلقى المتلقيان، يتلقيان ماذا؟ عمل ومنطقة، يحفظانه ويكتبانه. ونحن أقرب إليه وأعلم به، وأقرب إليه من أقرب شيء إليه وهو حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان، إذ يتلقى الملكان الموكلان بالإنسان، يتلقيان عمله ومنطقة أي نطقة ولفظة، يحفظانه ويكتبانه، عن اليمين وعن الشمال، أي أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. إذ يتلقى المتلقيان، أي يأخذ الملكان الموكلان بالإنسان، يأخذان ويتلقيان عمله ومنطقه ولفظه وفعله، يحفظان ذلك ويكتبانه، عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين من يكتب الحسنات وعن الشمال من يكتب السيئات، قعيد عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي قاعد، ولكنه لم يأتي بقاعد وإنما أتى بقعيد، وهي صفة مشبهة وهي تفيد الرسوخ في الوصف، فهو قاعد له. وأما القاعد فيمكن أن يقوم ويمكن أن يضجع، وأما هذا القعيد فهذه صفة ملازمة له، ولم يقل قعيدان. أيضا إذ يتلقى المتلقيان، عن اليمين وعن الشمال قعيدان، لم يقل قعيدان لأنه أراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فاكتفى بأحدهما عن الآخر. هذا قول أهل البصر، وقال أهل الكوفة أراد قعودا، فالرسول يجعل للاثنين والجمع، كما قال الله تعالى في الاثنين فقولا إنا رسول رب العالمين، إنا رسول، وموسى وهارون، فجعله واحدا. قيل أراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح، لا القاعد الذي هو ضد القائم، لأنها صفة مشبهة، والصفة المشبهة تفيد الرسوخ في الوصف، صار هذا الوصف له ملازما لا ينفك عنه. القعيد قاعد له، لا يريم ولا يتحرك، يكتب كل ما يأتي به من فعل وقول، والقعيد الرصيد أيضا يرصد عليه فعله ولفظه، ولذلك ذكر اللفظ بعده، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حافظ حاضر أينما كان. وقوله جلت قدرته، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فذكر قعيد، والمراد اثنان على عادة العرب في الذكر، لذلك قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدقول فحوملي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فذكر على الاثنين وهو يريد واحدة ويريد جمعا أيضا بلا حرج، فهذه عادتهم. والقرآن قرآن عربي مبين، ما يلفظ من قول من خير أو شر، ما يتكلم من كلام فيلفظه، واللفظ الرمي أي يرميه من فيه، ما يلفظ من قول، ما يرمي بكلمة من الكلام من فيه من فمه إلا لديه عنده رقيب حافظ يراقبه ويحفظ عليه ما يقول ويلفظ به، عتيد حاضر ملازم أينما كان. قال الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين، عند غائطه، عند مذهبه، عند قضاء حاجته، وعند جماعه. وجاءت سكرة الموت، غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلبه على عقله كأنما سكر. وجاءت سكرة الموت بالحق، بحقيقة الموت أو بالحق من أمر الآخرة، حتى يتبينه الإنسان ويراه بالعيان. وقيل: بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة. ويقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك ما كنت منه تحيد، هذا الذي أنت فيه، ذلك المذكور وهو سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ما كنت عنه تميل، ما كنت منه تهرب. قال ابن عباس: هذا ما كنت منه تفر، أو ما كنت له تكره وتبغض. وأصل الحيد الميل، ما كنت منه تحيد يعني ما كنت تميل عنه ولا تقبل عليه. حدت عن الشيء وأحيد حيدا ومحيدا إذا ملت عنه. ذلك يعني ما هو من سكرة الموت حاضر بالحق. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك الإشارة هنا إلى سكرة الموت التي جاءت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، يعني فأين المهرب منه اليوم وأين الفرار، ولا تحين فرار. ونفخ في الصور يعني نفخة البعث، ذلك يوم الوعيد، أي ذلك اليوم يوم الوعيد الذي أوعده الله للكفار أن يعذبهم فيه. قال مقاتل: يعني بالوعيد العذاب، أي يوم وقوع الوعيد، ذلك يوم وقوع الوعيد على تقدير محذوف، ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، يوم وقوع، ذلك يوم وقوع الوعيد. وجاءت ذلك اليوم كل نفس معها سائق يسوقها إلى المحشر، يسوقها، وشهيد يشهد عليها بما عملت وهو عمله. قال الضحاك: السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجل والجلود، وهي رواية العوفية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الآخرون: هما جميعا السائق والشهيد من الملائكة، فأما الشهيد فالذي حفظ عليه أقواله وأعماله وكتب ذلك وسطره، فهذا شهيد يشهد عليه. وأما السائق فمن الملائكة على القولين، سائق من الملائكة، الشاهد من أنفسهم، من أيديهم وأرجلهم وجلودهم، من أنفسهم يعني من أيديهم ومن أرجلهم ومن جلودهم، كل ذلك يشهد عليهم بما عملوا من سوء وما أسلفوا من إساءة في الدنيا. وقال آخرون: هما السائق والشهيد من الملائكة. فيقول الله لها لتلك النفس، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يقول الله لها: لقد كنت في غفلة من هذا، يعني من هذا اليوم في الدنيا كنت في غفلة من هذا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك الذي كان في الدنيا على قلبك وسمعك وبصرك، فبصرك اليوم حديد نافذ تبصر به ما كنت تنكر في الدنيا. وعن مجاهد قال: يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن الحسنات والسيئات لترى أي كفة تميل، أي كفة ترجح. فيقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، أي من هذا اليوم الذي هو يوم الوعيد، فكشفنا عنك غطاءك الذي كان مغشيا على بصرك في الدنيا، فكنت لا تبصر شيئا، بل ضللت ضلالا بعيدا ولم تهتدي إلى الصراط المستقيم فكشفنا عنك غطاءك فانظر اليوم فبصرك اليوم حديد نافذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا من البعث ويوم المعاد. وعن مجاهد بصرك ونظرك اليوم حديد نافذ إلى لسان ميزانك كأنما قد علق بصرك به ترى إلى أين يميل أترجح كفة السيئات أم ترجح كفة الحسنات. وقال قرينه الملك الموكل به هذا ما لدي عتيد معد محضر كما قال قبل إلا لديه رقيب أي حافظ عتيد حاضر أينما كان. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد الملك الموكل به يقول هذا ما لدي معد محضر. وقيل ما بمعنى من هذا من لدي عتيد يقول هذا الذي وكلتني به من ابن آدم حاضر عندي قد أحضرته وأحضرت ديوان أعمال. فما بمعنى من أو على عمومها هذا ما لدي من أعماله وقد وكلت به معد محضر أو هذا هو بشحمه ولحمه هذا هو بأصله وفصله هذا هو وهذه أعماله في ديوانها أحضرت ما عندي فهو لدي عتيد. فيقول الله عز وجل لقرينه ألقيا في جهنم هذا خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب أيضا ألقيا في جهنم والكلام للقرين الملك الموكل به ألقيا في جهنم. يقولون يعني العرب ويلك هذا خطاب لواحد ارحلاها يعني ضع الرحلة عليها على الناقة ارحلاها وزجراها وخذاها وأطلقاها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فكما ترى ألقيا في جهنم والخطاب للواحد. وقال قرينه قال الفراء أصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه وسفره اثنان فجرى كلام الواحد على صاحبيه هذا في كلام العرب ومنه قولهم في الشعر للواحد خليلي هذا ربع عزة فعقلا قلوصيكما ثم حل حيث حلتي وهو يريد واحدا فكثير يريد واحدا خليلي هذا ربع عزة فعقلا وهو يريد واحدا. قال الزجاج هذا أمر للسائق والشهيد فيكون على أصله في الخطاب للمثنى ألقيا للسائق وللشهيد وقيل للمتلقيين كما قال جلت قدرته إذ يتلقى المتلقيان الملكان الموكلان بالإنسان يتلقيان ويأخذان عمله ومنطقه ولفظه يحفظانه يكتبان ألقيا في جهنم كل كفار عنيد عاص معرض عن الحق. قال عكرمة ومجاهد مجانب للحق معاند لله كفار شديد الكفر كثيره عنيد فعيل لم يقل معاند وإنما أتى بالصفة المشبهة أيضا عنيد يعني أصبح العند سجية له. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير وتتأمل في الوصف وفي الصفات كفار مناع عنيد معتد مريب صفات كلها من صفات أهل النار نسأل الله العافية مناع للخير للزكاة المفروضة وكل حق وجب في ماله معتد ظالم يتعدى حده لا يقر بتوحيد الله ربه مريب شاك في التوحيد ومعناه داخل في الريب أي في الشك مريب مريب داخل في الريب وفي الشك الذي جعل مع الله إلها آخر فعبد معه غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وهو النار. فكأنما مر كان توطئة لما وصل إليه فهو كفار عنيد مناع للخير معتد مريب لأنه كذلك جعل مع الله إلها آخر. فقال الله تعالى ألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه هنا القرين بمعنى الشيطان وأما فيما مر فالقرين الملك الموكل به، هذا ما لدي عتيد. فالقرين الأولى يعني اللفظة الأولى إنما هي الملك الموكل، الثانية الشيطان الذي قيض لهذا الكافر، قال قرينه يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر. ربنا ما أطغيته يعني ما أضللته وما أغويته وما كان لي عليه من سلطان ولا حجة ولا برهان. ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، بعيد عن الحق، فيتبرأ منه حتى شيطان، فيتبرأ منه في ذلك المقام شيطانه. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل قال قرينه يعني الملك على أصله فيما مر الملك. قال سعيد بن جبير يقول الكافر يا ربي إن الملك زاد علي في الكتاب، فيقول الملك ربنا ما أطغيته يعني ما زدت علي، والطغيان مجاوزة الحد، أنا ما تجاوزت حدي معه وما زدت عليه وما كتبت إلا ما قال وعمل من غير ما زيادة ولا نقصان، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد طويل لا يرجع عنه إلى الحق، في ضلال بعيد، في ضلال طويل عريض لا يرجع منه إلى الحق. فسواء هذا أو هذا، هذه مخاصمة بين يدي الله. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال يقول الله عز وجل لا تختصموا لدي، يعني الكافرين وقرناءهم، سواء كان القرين هو الشيطان الموكل بذلك الكافر أم كان القرين الملك الذي وكل بحفظ لفظه وعمله عليه، فيخصمه الكافر بين يدي الله، يقول زاد علي يا رب ودع علي ما لم أصنع، فيقول الملك ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أو يقول الشيطان ذلك أيضا. سواء هذا وهذا، يقع الخصام بين يدي العلي الكبير فيقول لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد في القرآن وأنذرتكم وحذرتكم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وقضيت عليكم ما أنا قاض، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. انقطعت المعاذير وثبتت الحجة وحق القول على الكافرين، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، لا تبديل لقول، وهو قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال قوم معنى قوله ما يبدل القول لدي، أي لا يكذب القول عندي ولا يغير القول عن وجهه، لأني أعلم الغيب، أنا أعلم بما كتبوا من الذين كتبوا ومن الذين قالوا وعملوا، ما يبدل القول لدي يعني لا يغير القول عن وجهه لأني أعلم الغيب. هذا قول الكلبي واختيار الفراء، لأنه قال ما يبدل القول لدي ولم يقل ما يبدل لي، وإنما قال ما يبدل القول لدي، أنا أعلم بالغيب فلا يبدل لدي القول، ولو كان غير ذلك لقال ولم يقل ما يبدل لي وما أنا بظلام للعبيد، فأعاقبهم بغير جرم ظلما وما أنا بظلام. ظلام صيغة مبالغة، ويستشكل هذا اللفظ على كثير من المسلمين، يقول ظلام وما أنا بظالم للعبيد، ولكن النفي هنا يقع للمبالغة أم يقع للأصل وهو الظلم. هذا إنما سيق على هذا النحو للدلالة على نفي الظلم نفيا مطلقا. لماذا؟ لأنه روعي فيها مجموع العبيد، فهذا عبد وهذا عبد وهذا عبد وهذا عبد، فيقال فلان ظالم لعبده ظالم لعبده، إذا كان عبده واحدا فلان ظالم لعبده وفلان ظلام لعبيده، باعتبار العبيد ووقوع الظلم على هذا وهذا وهذا وهذا، وما أنا بظلام للعبيد، لا أظلم لا هذا ولا أظلم هذا ولا أظلم هذا، فبمجموع العبيد أتى باللفظ على هذا النحو وما أنا بظلام للعبيد، فأعاقبهم بغير جرم وذنب ظلما. يوم نقول لجهنم، قرأ نافع وأبو بكر بالياء، يوم يقول أي يقول الله لجهنم لقوله قال لا تختصموا لدي يوم يقول لجهنم. وقرأ الآخرون بالنون يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ وذلك لما سبق لها من وعده إياها أنه يملأها من الجنة والناس أجمعين. فهذا السؤال من الله تبارك وتعالى لتصديق خبره وتحقيق وعده لا لشيء لا يعلمه سبحانه، ولكن هل امتلأت؟ يعني هل وفيتك وعدي وحققت خبري لديك؟ هل امتلأت؟ وتقول أي جهنم هل من مزيد؟ قيل معناه تقول هي قد امتلأت فلم يبق في موضع لم يمتلئ، وهل من مزيد يا رب؟ يعني وهل من مزيد؟ يعني لم يبق هنالك مكان يمكن أن يزداد لدخول أحد فيه النار. وهذا من اللفظ الشريف لما قال أبو هريرة رضوان الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقول له اشرب يا أبا هر، في القصة المعروفة في الحديث الصحيح اشرب يا أبا هر، فأخذ يشرب اللبن وكان جائعا يتلدد يتلوى من الجوع، كاد الجوع يصرعه، فلما من الله باللبن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره أن يسقي بيد أهل الصف اشرب أبا هر، فشرب اشرب أبا هر، قال فما زال يقول اشرب يا أبا هر حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني ما من مزيد وهل من مزيد؟ فقول النار يوم يقول لها العزيز الجبار يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فهو استفهام إنكار المراد منه النفي، يعني ما من مزيد وهل من مزيد، هذا هو المعنى. وتقول هل من مزيد هذا قول عطاء ومجاهد ومقاتل ابن سليمان، وقيل هذا استفهام بمعنى الاستزادة، هل من مزيد يا رب؟ يعني هل لا جئتني بمزيد؟ هذا قول، وهو قول ابن عباس. وعلى هذا يكون السؤال بقول هل امتلأت قبل دخول جميع أهلها فيها، على هذا التقدير، يعني هل من مزيد يا رب؟ أما إذا ما دخل جميع أهل النار النار فهذا شأن آخر. وفيها الحديث روى ابن عباس فيما آتاه الله من العلم أن الله تعالى سبقت كلمته لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلما سيق أعداء الله إلى النار لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يملأها شيء، يعني ذهب فيها كأنه لا شيء، كالماء تضعه تشربه الأرض العطشة لا ترتوي، فكلما صببت فيها ماء وعليها ابتلعت. هل من مزيد؟ يقول رضي الله عنه لما سيق أعداء الله إلى النار لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيها كأنه لا شيء، كحبة الرمال في الفلاة في الصحراء ولا يملأها شيء، حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه فينزوي بعضها على بعض، وتقول قطي قطي أو قطني قطني أو قط قط، يعني حسبي حسبي قد اكتفيت قد امتلأت. هذا أخرجه البخاري ومسلم عن أنس. وأزلفت الجنة قربت وأدنيت للمتقين، أصحاب النار يساقون إلى النار يدعون دعا، تأخذ خزنة النار بنواصيهم والأقدام فتجمع بين مقدم شعور رؤوسهم وأقدامهم من خلف، ثم تسحبهم على وجوههم حتى تلقي بهم في النار. وأما الجنة فتقرب، وأزلفت الجنة قربت وأدنيت للمتقين، الشركة للذين يتقون الشركة ويتقون عذاب الله بالعمل الصالح والبعد عن السيئات. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ينظرون إليها قبل أن يدخلوه، هذا ما توعدون، يعني هذه الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وما لا يدور على خلد بشر. قرأ ابن كثير بالياء هذا ما يوعدون، والآخرون بالتاء هذا ما توعدون، يقال لهم هذا الذي ترونه ما توعدون على ألسنة الأنبياء عليهم السلام، لكل أواب لكل رجاع إلى الطاعة عن المعاصي. قال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وقال الشعبي ومجاهد الذي يذكر ذنوبه في الخلاء أي خالية فيستغفر منها ربه. وقال الضحاك الأواب التواب الرجاع إلى الله بالتوبة والإنابة. وقال ابن عباس وعطاء هو المسبح أواب من قوله يا جبال أوبي معه يعني سبحي معه فالأواب المسبح. وقال قتادة المصلي وهو كل ذلك لكل أواب حفيظ. قال ابن عباس الحافظ لأمر الله ففعيل بمعنى فاعل حفيظ بمعنى حافظ لأمر الله تبارك وتعالى. وعنه أيضا هو الذي يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها ويستغفر منه. قال قتادة حفيظ لما استودعه الله من حقه. وقال الضحاك محافظ على نفسه متعهد لها يتوقى بها أن ترتكب منكرا أو تأتي ذنبا. وقال الشعبي مراقب حفيظ مراقب. وقال سهل بن عبد الله والمحافظ على الطاعات والأوامر. ثم وصف من خشي الرحمن بالغيب محل من خشي الرحمن بالغيب جر على نعت الأواب. وصف لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب هذا وصف ثان لأواب لكل أواب وصفه بالحفظ ثم وصفه بخشية الرحمن بالغيب. وقيل رفع على الاستئناف يعني تم الكلام هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ تم الكلام ثم يستأنف من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. فيكون الكلام هنا ادخلوها بسلام لمن هذه صفته وأتى ذلك على سبيل الابتداء فيكون لمن خشي الرحمن بالغيب. ولا شك أن من خشي الرحمن بالغيب لابد أن يكون أوابا وحفيظا. ومعنى الآية من خاف الرحمن وأطاعه بالغيب ولم يره وجاء بقلب منيب مخلص مقبل إلى طاعة الله. فمن كان في الخلوة يراقب ربه حيث لا يراه إلا ربه إذا أرخى الستر وأغلق بابه كان متوقيا وكان لله تبارك وتعالى منيبا متبتلا ومنه خائفا. من خشي الرحمن بالغيب عندما يرخي الستر ويغلق الباب ماذا حاله وجاء بقلب منيب مخلص مقبل إلى طاعة الله. يقال لأهل هذه الصفة سواء كانت لهم جميعا لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أو على سبيل الاستئناف من أول قولهم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يقال لهم ادخلوها ادخلوا الجنة بسلام بسلامة من العذاب والهموم بسلام من الله وملائكته عليه بسلامة من زوال النعم ذلك يوم الخلود الذي لا زوال ولا موت ولا شيء من المكدرات فيه ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتهي مسألته فيعطون ما شاءوا مما سأل ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوا وهو قوله تعالى ولدينا مزيد لأن الإنسان لا يستطيع أن يتصور عطاء ربه. فالإنسان يسأل الله تبارك وتعالى يقول يا رب أعطني كذا وكذا وكذا هذا على حسب علمه. وأما ما عند الله تبارك وتعالى فيكون على قدر قوته وعلى قدر قدرته وقدرته لا حد لها فعطاؤه لا حد له. فالإنسان لا يستطيع أن يسأل الله تبارك وتعالى ألوان النعيم ولذلك يسأل الله تبارك وتعالى حتى تنقطع المسألة يا رب أريد كذا وكذا وكذا وكذا مما يعلم ومما يشتهي فيعطى ما يسأل. ثم إذا انقطعت المسألة زادهم الله رب العالمين من عنده ما لم يسألوا أي الذي لم يسألوا فيقول ولدينا مزيد يعني لدينا زيادة لهم في النعيم مما لم يخطر ببالهم لا يعلمونه. وقال جابر وأنس هو النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا. نقب مبالغة من نقب أي ذهبوا في الأرض أصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه. ينقب عن الشيء يعني ينقر ويتحرى ويبالغ في البحث عنه، فنقبوا في البلاد، أي ضربوا في البلاد وساروا وتقلبوا وطافوا ووضعوا الرحال في كل موضع. وأصله من النقب وهو طريق، كأنهم سلكوا كل طريق، كأنهم سلكوا كل طريق. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد، سلكوا كل فج وساروا بكل طريق. هؤلاء هل من محيص يجدونه وقد سلكوا جميع السبل وساروا في كل الفجاج؟ فهل لهم من محيص؟ هل يجدون محيصا ومفرا من عذاب الله ومن أمره؟ لقد كانوا في الدنيا دوارين لا يستقر لهم قرار، كالناقة التي كانت تشكو المثقبة تخاطب نفسها وتقول، وهو يحكي عنه، تقول: وقد درأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني؟ أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني؟ أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني؟ تقول: وقد درأت لها وضيني، يعني شددت الحزام من تحت بطنها، إذن سترحل. تقول: وقد درأت لها وضيني، أهذا دينه، أهذا شأنه، أهذا حاله، أهذا دينه أبدا وديني، هذا حاله وحالي؟ أكل الدهر حل وارتحال، حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني؟ فهؤلاء لا يجدون مفرا، وهذا إنذار لأهل مكة، وأنهم على مثل سبيلهم لا يجدون مفرا من الموت. إذا كان هؤلاء الذين هم أشد منهم بطشا ونقبوا في البلاد يقولون: هل من مفر؟ هل من محيص؟ فماذا تصنعون أنتم وأنتم لا تتحركون إلا رحلات الشتاء والصيف؟ وأما الآخرون فكانوا أشد منكم بطشا ونقبوا في البلاد ونقروا وسلكوا كل فج وساروا في كل سبيل، فأنتم تموتون كما ماتوا فتصيرون كما صاروا إلى عذاب الله. إن في ذلك، يعني فيما ذكر من العبر والعذاب وإهلاك القرى، لذكرى. إن في ذلك لذكرى، في ذلك إشارة لما مر ذكره مما وعظ الله به خلقه وخوفهم إياه. إن في ذلك لذكرى، تذكرة وعظة وعبرة لمن كان له قلب. قال ابن عباس: أي لمن كان له عقل. وقال الفراء: هذا جائز في العربية، تقول: ما لك قلب؟ وما قلبك معك؟ يعني ما عقلك معك؟ وقيل: له قلب حاضر مع الله. لمن كان له قلب حاضر مع الله، لمن كان له قلب أو ألقى السمع، أي استمع القرآن واستمع ما يقال له حتى لا يحدث نفسه بغيره، يعني كان حاضر القلب ملقيا سمعه وهو شهيد، يعني وهو حاضر القلب ليس بغافل ولا ساهٍ. وهذه الشروط التي تنفع بها الموعظة ويثمر بها العلم. وهذه الشروط هي: أن يكون ذا عقل لمن كان له قلب، وأن يكون ملقيا للسمع، وإلقاء السمع شيء سوى الاستماع، استماع القرآن بقلب حاضر بإلقاء السمع إلى القرآن العظيم، ثم وهو شهيد وهو حاضر القلب ليس بغافل ولا سه. فإرادة الخير والإفادة من الموعظة، وأن يكون حاضر العقل ملقيا للسمع، ويكون شهيدا غير ساه ولا غافل، ولا يكون ذا سنة ولا مغرقا بنوم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا لقطع توهم من يتوهم، هذه صفة من الصفات السلبية لله تبارك وتعالى: وما مسنا من لغوب. وكل صفة سلبية نفيت عن الله فليس المراد منها السلب المحض، لأن السلب المحض ليس بكمال في ذاته كما هو معلوم. فأنت إذا قلت: الجدار لا يظلم، فسلبت عنه صفة الظلم، هذا لعدم قبول المحل، فالجدار لا يقبل أصلا أن يظلم أو يعدل. وكذلك تقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأنهم عاجزون عن الظلم أصلا فلا يكون مدحا. وأما مع الله فعند سلب الصفة عن الله تبارك وتعالى، تسلب الصفة من أجل إثبات كمال الضد، من أجل إثبات كمال الضد. وما مسنا من لغوب، قد يقول متوهم خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هذا مظنة أن يتوهم متوهم حدوث اللغوب وهو النصب والتعب. فيقول الله جل وعلا وما مسنا من لغوب، يقطع توهم المتوهم ثم ينفي هذا العيب. وما مسنا من لغوب، لماذا؟ لمجرد النفي لا يكون مدحا ولا كمالا، وإنما لثبوت كمال الضد وهو كمال القوة وكمال القدر، فلا يمسه لغوب ولا تعب ولا نصر. فاصبر على ما يقولون من كذبهم فإن الله لهم بالمرصاد، وهذا قبل الأمر بقتالهم، فنسختها آيات السيف. وسبح بحمد ربك، أي صلي حامدا لله، سبح بحمد ربك يعني سبح متلبسا بالحمد، فالباء هنا للتلبس أو للمصاحبة، فسبح مصاحبا لتسبيحك حمد ربك، أي صلي حمدا لله قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح، وقبل الغروب يعني صلاة العصر. وروي عن ابن عباس قبل الغروب قال قبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل فسبحه يعني صلاة المغرب والعشاء، وقال مجاهد ومن الليل أي صلاة الليل، أي وقت صلى ومن الليل فسبحه في أي صلاة بليل. وأدبار السجود قرأ أهل الحجاز وحمزة وإدبار السجود بكسر الهمز مصدر أدبر إدبار، وقرأ الآخرون بفتحها على جمع الدبر وأدبار السجود. قال عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي أدبار السجود الركعتان بعد صلاة المغرب، وأدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر. وقال مجاهد قوله أدبار السجود هو التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات ختم الصلاة، هذا عند مجاهد. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، استمع يا محمد صيحة القيامة والنشور، يوم ينادي المنادي إسرافيل يوم ينادي بالحشر، يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. يوم يسمعون كل الخلائق يسمعون ذلك، يوم يسمعون الصيحة بالحق الذي لا شك فيه ولا انفراد، وهي الصيحة الأخيرة، ذلك يوم الخروج من القبور كالفراش المبثوث، كأنهم جراد منتشر يختلطون يدوكون لا يدرون هدفا ولا يعرفون سبيلا، وإنما هم هائمون على وجوههم كالفراش المبثوث في اختلاطه وفي حيرته وفي عدم تحديد السبيل. ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، جمع سريع أي يخرجون سراعا، ذلك حشر علينا أي جمع علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون، يعني كفار مكة في تكذيبك يا محمد، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار بمصلة تجبرهم على الإسلام، إنما بعثت مذكرا، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي ما أوعدت به من عصاني من العذاب. قال ابن عباس قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ختم السورة بقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فختم السورة بالتذكير بالقرآن وافتتح السورة بالقسم بالقرآن. فهذا من أملح وأجمل وأعظم وأبلغ وأفصح ما يكون، فبدأ السورة بالقسم بالقرآن العظيم قاف والقرآن المجيد، فيقسم بالقرآن المجيد المبارك. وفي آخر السورة يقول الله جل وعلا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذا يشبه رد الأعجاز على الصدور عند البلاغيين، وهو من أملح ما يكون. فلم يدعك معلقا بحال، وإنما أقسم بالقرآن العظيم في أول السورة، ثم في آخر السورة ذكر التذكير والوعظ والعبرة الماثلة بالقرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، واجعله قائدا لنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.